المعبود في كل زمان الذي لا يظهر من علمه مكان لا يجهله شاه عن جهل جل عن الاشباه والاجناد وتنزه عن الصاحبه والاولاد ولكن حكمه في جميع العباد لا يمثله العقل بالتفكير لا تتوهمه القلوب بالتصوير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير احمده سبحانه واصلي واسلم على افضل رسله المصطفى ونبيه المجتبى وعلى اله وصحبه والصبي الدجى ومن تبعه واقتفى اثره الى يوم الدين اما بعد فحل الله هذه الوجوه النيره وشرف الله عز وجل هذه الصدور وزاد الله عز وجل هذه الانفس حياكم الله واياكم وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم وجعل الله جل وعلا بمنه وفضله وكرمه الجنه مثواي ومثواكم فاطلبوا وقام سعيكم ومن شاء وتبواكم جميعا من الجنه منزلا واسال الله الكريم رب العرش العظيم الذي في هذا المسجد الطيب المبارك على طاعته وفي هذه الليلة الطيبة المباركة على محبته ان يجمعنا في جنته ودار كرامته انه على كل شيء قدير احبتي في الله لقاء الليلة باذن الله جل وعلا مع حساب ربنا مع مع كلام رب العالمين فما احوجنا احبتي في الله في ايام حياتنا عامه وفي هذه الايام التي نعيشها خاصه التي انخرط فيها الحاضر الكامل وضيع فيها القصور والثوابت ما احوجنا الى ان نقف طويلا مع كلام ربنا جل وعلا والله ما احوجنا الى ان نعتصم بكتاب الله فهو العصمه الواقيه من الفتن من النزاعات من الصراعات هو العصمه الواقيه من كل سوء في اي زمان وفي اي مكان لانه كتاب لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد كلام ربنا احبتي في الله هو النعمه الباقيه الى ان يلف الله الارض ومن عليها لان الذي تكفل بعمقه هو الله قال ربنا جل في علاه انا نحن نزلنا الذكرى وانا في جلال ربنا جل وعلا النور في جلال ربنا جل وعلا الهدى في جلال ربنا جل وعلا شفاء لما في الصدور قال ربنا جل وعلا في كتابه وينزل من القران ما هو شفاء ورحمه ولكن لمن لمين في جلال من سمع كلام الله جل وعلا فاعتبر بما فيه من النوازل وانتهى عما جاء فيه من النواهي كلام ربنا جل وعلا فيه الهدى والنور والشفاء للمؤمنين لذا قال رب العالمين وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين بل اسمع ولن يزيد الظالمين إلا خسارة. قال ربنا جل وعلا في كتابه في صدر سورة البقرة قال ألف لام ميم ذلك فيه، بل وقيل المعنى لا ريب فيه، أي لا ترتاب فيه، لا تشك في كلام الله جل وعلا. ذلك الكتاب لا ريب فيه هنا لمن؟ للمتقين، للمؤمنين. قال رب العالمين: قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. من لم يعتبر بأوامر الله جل وعلا وينتهي عما نهى الله جل وعلا، وكأنه يسمع كلام الله جل وعلا وهو يؤتى من مكان بعيد، لا يزال الصوت يصل الى اذنيه، فكأن في اذنيه وقت صوت عياذا بالله، بل وهو عليه عمى. اذا قال ربنا جل وعلا اولئك ينادون من مكان بعيد، كأنهم يسمعون كلام الله من مكان بعيد، لا لذلك ما اعتبروا بأمره، ما انتهوا عما جاء فيه من النوادي، ما عظموا وجوه الله جل وعلا، ما وقفوا عن حرمات الله جل وعلا من الصين. أحبتي في الله، والله أخبر عنه ربنا جل في علاه، فقال: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض، عياذا بالله، فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. نعم، من سمع أوامر الله جل وعلا ولم يكذب، من لم من سمع كلام الله جل وعلا ثم نادى بخلاف ما جاء في كلام الله، هذا في قلبه مرض. والذي حكم عليه بهذا الحكم هو ربه ومولاه الذي اطلع على ما في قلبه. من سمع قول الله جل وعلا يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يكلم. أمر من الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يبلغ وبأن يعرف زوجاته وبناته ونساءه ونساء المؤمنين. أمر من رب العالمين أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء يدنين عليهن، يدنين الإدناء يكون من أعلى إلى أسفل، هذا هو الإدناء من أعلى إلى أسفل. يدنين عليهن من جلابيبهن، الجلاب معروف ليه؟ ذلك أدنى أن يعرفن فلا يكلمن. طب إيه هو الشرط أو الهيئة التي تقوم بها المرأة حتى تمثل هذه الآية؟ تعني هي عشان يشوفها ما يعرفهاش، ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يدين. إيه يا أخوان؟ الحجاب، أن تتحجب المرأة، أن تستتر عن أحد الرجال. نسمع هذه الآيات ثم يخرج علينا واحد ممن ينتسبون إلى الإسلام فيقول ويكافئ لتخلع الرجال، هكذا تهارا جهارا امام الخلق، وكانه لا يهدف بنظره الله جل وعلا عليه، ولا يكاد يوم رحمن ان يتخذ ولدا نعمل ايه؟ هذا هو حكم الله. من زعم ان الله جل وعلا هو الولد، ومن زعم ان المسيح هو الله، او بان المسيح هو ابن الله، او من قال بالتكليف الارض الابن الروح القدس، هذا قال عنه الله، الله قال عنه لا تكفر. ثم يخرج علينا من بين صفوف المسلمين من يقول بانه ليس من الكافرين، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. احبتي في الله والله ما احوجنا الى ان نعود الى كتاب ربنا جل وعلا، فوالذي لا اله الا هو ولا رب لنا سواه، والله ما انزل الله جل وعلا القران ليقرا في مآتم وبين المقابر وعلى الاموال. ما انزل الله جل وعلا القران لتزين به الحوائط والبيوت والمحلات والسيارات، لا والله، والله ما انزل ربنا جل وعلا القران ليوقع في علل القطيره بالهدايا فحسب، لا والله، بل انزل ربنا جل وعلا القران دستور قوانين منهج حياه ليحرك كل واحد منا، كل ايه من ايات الله وكل ايه من كتاب الله جل وعلا الى وضع عملي الى منهج حياه يكتمل لما جاء فيه من الدوام، ينتهي عما جاء فيه من النواهي، يصدق فيه امر الله. هكذا عباد الله، هكذا هو الاسلام، هكذا هو الاسلام. المسلم اذا جاءه خبر من الله جل وعلا صدقه، حتى وان كان هذا الخبر صعب على العقل، مش قادر يقتنع به، او مش قادر يفهمه، بالتالي رضي الله عنه وارضاه الاسوه الحسنه، افضل رجل في هذه الامه بعد رسولها المصطفى صلى الله عليه وسلم، حينما قال له قريش يدعو صاحبه اي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لانه قد اسري فيه من بيته الى المسجد الاقصى في جزء من الليله. تسامح صاحبه بالليل ده بيقول ان هو اسري به من بيته الى المسجد الاقصى وعاد في جزء من الليل، وكان يضرب لها اذهان الابل شهرا كاملا. فماذا قال الصديق رضي الله عنه وارضاه؟ ماذا قال؟ قال فوزه والله فوزه بميزان الذهب. قال ان كان قال فقد صدق، لو هو قال الكلام ده يبقى صادق، لابد ان إن كان قال فقد صدق. لذا المسلم إذا جاءه خبر من الله أو خبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه، ليس معنى مع كلام الله جل وعلا ومع كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم إلا التصديق. إن جاءنا خبر صدقناه، وإن جاءنا أمر نفذناه، هكذا هو الاستسلام. لذا طابع ما انزلنا عليك القران لتشقى. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله اي محمد ما انزلنا عليك القران لتشقى بأوامره، ولا لتشقى بنواهيه، ولا لتشقى بعيونه، ولا لتشقى به امتك من بعدك. لا انزل الله جل وعلا القران الا لتسعى به البشريه عامه، ولتسعى فيه هذه الأمة خاصة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أفضل، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ما أحوجنا إلا أن نعود إلى كلام ربنا جل وعلا، هذا الكلام حتى تعلم قدر كلام الله جل وعلا، فإن فضل كلام الله على كل كلام كفضل الله جل وعلا على كل خلق. لو انزله الله جل وعلا على جبل، على جبل من الجبال والراسيات الشامخات، لتصدع الجبل من خشيه الله، قال ربنا جل في علاه لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فتفكر يا عبد الله في عظم وفي قدر وفي جلال فضل صلاة الجميع عن صلاة الجماعة صلاة أهل فاسمع، والله يتنزل الملائكة من السماء إذا جلس العبد في أي بيت من بيوت الله في أي وقت من الأوقات، يعني مش في صلاة الفجر بس، لا في أي وقت من الأوقات، إذا جلس العبد يقرأ كتاب الله جل وعلا تنزل عليه الملائكة من السماء. اسمع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث عند الإمام مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله نعزل قولا نستشعر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الصادق، فهو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يقول صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا تنزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، فاسمع، وأمرهم الله جل وعلا فيمن عنده. أتصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم والله الآن لا صدق في ملائكة تجلس معنا هنا في بيت الله جل وعلا هنا تستمع إلى آيات الله جل وعلا وإلى كلام الله، بل الآن الآن يذكرنا ربنا جل وعلا في الملأ الأعلى والواحد منا باسمه. استحضر هذا المعنى، ولابد أن تمر آيات القرآن وكلام النبي العهد صلى الله عليه وسلم على صفحة القلوب قبل أن تمر على آذان الرؤوس. استشعر بأن الله جل وعلا الآن يذكرك باسمك في ملكه الأعلى وطيبا، والملائكة تجلس معنا الآن. نعم، إذا في صلاة الفجر تتنزل الملائكة من السماء وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر لتستمع إلى كلام الله. طب في وقت ذلك صلاة الفجر في أي وقت من الأوقات، إذا جلس العبد في أي بيت من بيوت الله يتلو كتاب الله، والله تنزلت عليه الملائكة من السماء. يعني لازم أكون في المسجد وأنا Thank you. جل وعلا. يأتي جبر رفلة من جلال وعظمة كلام الله جل وعلا، تتنزل الملائكة من السماء في كل وقت وفي أي مكان بسماء كلام الله جل وعلا. كيف حالك مع القرآن؟ كيف حالك أنت يا عبد الله، يا من كلمك الله، يا من ستقف بين يدي الله جل وعلا وتسأل عن كلام الله جل وعلا؟ متى كانت آخر مرة قرأت فيها كتاب الله؟ بأن الدليل بتاعك المصحف. ما هي آخر مرة سمعت فيها آية لله جل وعلا فبكيت فاقشعر بدنك ولان جلدك وخشع قلبك؟ إذا كان هذا هو حال الملائكة بل والله حال الجان عندما سمعوا كلام الرحيم الرحمن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يأتي طيب احنا دلوقتي احوالنا اخبرنا مع القران من منا اذا سمع ايه من كلام الله جل وعلا اقترب بما جاء فيها من الاوامر وانتهى عما جاء فيها من النواهي. من منا اذا سمع ايه من كلام الله جل وعلا اقشعر لها الم. من منا اذا قرأ سوره طه، سورة الجاثية، سورة هود التي شيرت من؟ شيرت رسول الله صلى الله عليه وسلم. من منا أئمة الكتاب إلا من رحم الله. قال ربنا جل وعلا في كتابه: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. اسمع: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها المثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فلا له من هاد. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: قال ذاته صفات الأبرار عند السماع من كلام العزيز الغفار تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. جلس عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، جلس يقرأ في كتاب الله جل وعلا من سورة الطور حتى وصل إلى قول الله جل وعلا: إن عذاب ربك لواقع. وهم قوم كانوا يتدبرون القرآن، كانوا يتدبرون ما يقولون وما يسمعون. إن عذاب ربك لواقع. فبكى عمر الفاروق. نعم، بكى واشتد وتاب حتى مرض وعاده الناس. تخيل عمر يقرأ آية في كتاب الله جل وعلا فيبكي من فضل أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. سمع قول الله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون لله عليه. كم مرة سمعنا فيها هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فمن فضل أول حاجة عملها بعد أن سمع الآية على إيه؟ نظر في ماله. إيه أحب شيء إلى قلبه يقال لها بيعها كانت امام مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ان يدخل هذا البستان ويشرب من ماء العذب فيه. دي اغلى حاجه عند ابي طالب. سبيل الله من بساطة الأرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلنا في أقاربك، ولكن شوف الامتثال التطبيق الاستسلام. أبو الدعداء رضي الله عنه وأرضاه يسمع قول الله، من الذي يؤمن الله فضلا حسنا، فيذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله أيقظ الله جل وعلا من الفضل؟ يقول نعم. فيقول أبو الدعداء فإني أشهدك يا رسول الله. فيأتي العقد اتفاق، ومن لم يشهد العقد له النبي صلى الله عليه وسلم قال اشهدك يا رسول الله اني افرضت ربي هذا البستان. بستان يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه بستان به 600 نخلة. قال اشهدك يا رسول الله اني افرضت ربي هذا البستان. خلاص ده في سبيل الله. اذا لا تستعجل ولا تستغفر عندما تسمع قول قائله يقول ملكنا هذه الدنيا قرونا واطلعنا الجنود الخالدون وسطرنا صحائف من دنياهم فما نسي الزمان وما نسينا. تحول في بطن من عمر الزمن لا تسال شيئا عن الاخلاق، تحول من رعاه للغنم في شبه الجزيره إلى قائد للعالم وللدول. ملك الدنيا كسرها من المشرق إلى المغرب، والسبب أنهم عظموا كلام الله جل وعلا، امتثلوا لما جاء فيه من النواهي، وانتهوا عما جاء فيه من النواهي. والله ما ملك الدنيا إلا في امتثالهم لكلام ربهم جل وعلا. طيب هؤلاء هم من امتثلوا كتاب الله قبل ان يضيع القران، اللي يعرض عن كتاب الله، اللي ينادي بخلاف ما جاء في كتاب الله، الذي لم يعتبر بما امر الله ولم ينتهي عما نهى الله. قال ربنا جل في علاه ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. الله اكبر. تحصلوا في ظنك، في هم، في غم، والله وان انتهت الدنيا بنفسك، والله وان كان معه الاموال والتجارات والعقارات والسيارات والسلطه والمكانه والسعاده، طالما انه ابتعد عن هذا الطريق وعن كلام رب العالمين سيعيش في هذه الدنيا في ضنك من العيش، ستنقلب هذه النعم عليه بالغم عياذا بالله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا لا يسمع. يقول أهل العلم هذا الضنك ليس في الدنيا فحسب، يعني من ابتعد عن كتاب الله جل وعلا لن يعيش في ضنك في هذه الدنيا فقط، بل هو ضنك على صاحبه في الدنيا وضنك على صاحبه حتى في قبره وضنك على صاحبه في ليالي ربه جل وعلا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. نعم، الجزاء من جنس، الجزاء من جنس العمل. كان أعمى في الدنيا عن حساب الله، أمامه في البيت، في الشغل، في المسجد، في كل مكان، من الذي يريد خلق كتاب الله. كان في الدنيا أعمى من خلال الله. من منا إذا سمع آية من كتاب الله جل وعلا طبقها كان أعمى عن كتاب الله. من منا امتثل لأوامر الله جل وعلا وانتهى عما نهى الله جل وعلا عنه كان أعمى عن كلام الله في الدنيا. فقال الله جل وعلا في شأنه في الآخرة ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أحبة الله، نحتاج إلى أن نعود وأن نتذكر سويا جلال

لماذا لا تتكلم بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رجل كافر محارب يصد عن سبيل الله وما أتى إلا يصد عن سبيل الله، ومع ذلك استقبله النبي صلى الله عليه وسلم وأنصت إليه النبي بأعلى اهتمام وتكلم أبو الوليد أنا أكلم. فكان لي ما قال قال يا محمد وانظر إلى الفارق صلى الله عليه وسلم، انظر إلى الفارق ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين أن بعثه الله جل وعلا رحمة للعالمين وبين لأن الذي أخبر بذلك هو أعلم الخلق بربه ومولاه، ولكن ينزل ربنا الى السماء الدنيا نعم، ولكن ينزل نزولا يليق بعظمته وجلاله وكبريائه لا يشبه احدا من خلقه، فهو القادر على نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واعتقد ان نزول الله جل وعلا كنزول ونزوله حاشا لله، فكل ما دار بذلك الله بخلاف ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ينزل ربنا الى السماء الدنيا في كل ليله حين يقف الرجل في الليل الاخر فيقول ملك جل جلاله وتقدست اسماءه في كل ليله، فيقول هل لي مستغفر فاغفر لك؟ هل لي في حاجه فاقضيها لك؟ هل لي تائب فاتوب عليه؟ في كل ليله طبعا العقل يقول هي ايوه، ولكن يكون فيه يا إما على المقام، يا إما في النوم، يا إما القليل القليل القليل من وقف بين يدي الله جل وعلا يقول أنا يا رب. هل من مستغفر فأغفر له فيقول أنا يا رب؟ هل من بحاجة فأقضيها له فيقول أنا يا رب؟ القليل من المسلمين إلا من رحم الله، هذا الوقت يتأكد فيه استجابة الله جل وعلا من عباده دعاء. ولنا قصة عن هذا الوقت الطيب المبارك، امرأة عجوز في بغداد في القرن الرابع الهجري، وهنرجع للموضوع الثاني، بس لابد أن نتكلم عن هذا الوقت المبارك، امرأة عجوز في بغداد في القرن الرابع الهجري، كان لها مزرعة صغيرة تربي فيها بعض الأغنام وبعض الدجاج، ومر على هذه المزرعة الوزير الظالم الماضي آنذاك اسمه ابن الفرات وزير الظالم، فلما رأى هذه المزرعة ضمها إلى أملاك سبحان الله، مزرعة صغيرة، فذهبت إليه هذه العجوز وقالت له أن عجوز حسيرة كثيرة لا زوج لي ولا ولد لي ولا رب لي، أقتل منها آخر منها وأطلع عليه، فقال لها لا، قالت اتق الله والله لأدعون عليه، فإذا بهذا الوزير الظالم يقول لها في قمة التبجح والاستهزاء، يقول لها عليك بثلث الليل الآن، الله أكبر، إذا هذا الحد المرأة تقول اتق الله والله لأدعون عليه، تذكره عند سماع الرجال من كلمة وعليم لأنها نهاية عليك بكل في الليل الآخر إلى هذا الحد. فقالت المرأة العجوز والله لألزمن ثلث الأخير من الليل، طيب أن أعمل بالخير، وقام الشهر كامل بين يدي الله جل وعلا في هذا الوقت الذي يتنزل فيه الله جل جلاله وتقدست أسماؤه في كل ليلة شهر كامل، تقول في سكونها اللهم يا قاسم الجبابرة اقصد ابن الفرات، وما هو الا شهر، وقدر الله جل وعلا ان غضب عليه الخليفه العباس القاضي، فامر ان تقطع يده اليمنى في هذه الجمعه، والجمعه الثانيه تقطع راسه، الملك ملك والامر امر، هو الذي قال ان يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء مع الله. قلب الله جل وعلا عليه الخليفه فامر ان تقطع يده اليمنى في هذه الجمعه وتقطع راسه في الجمعه التاليه، فمرت عليه هذه المراه العجوز وقالت له جزاك الله عني خير الجزاء، فانت الذي نزلتني وارشدتني على هذا الدواء، فقال لها في هذا المقام استهزا بي على انا مقتل الان استهزأتني وانا في هذا المقام، فقالت هذه المرأة عجوز، مرأة عجوز قالت والله كلمات ترفعي منها الجبال، قالت له إذا صار الوزير وكاتباه وقاضي الأمر هذا الليل وهذا الوقت الطيب المبارك قم بيد الله جل وعلا فيه واستشعر حلاوة الوقوف بين يدي الله جل وعلا في هذا الوقت المبارك والله ستجد له ذلك. الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ما قطعنا الايمان نعم الايمان قطع له حلاوة قم بين يدي الله جل وعلا في هذا الوقت المبارك الذي فيه من الخير ما فيه الخير سمع ربا يصلي بين يدي الله جل وعلا ويقرأ قول الله ألم يأتِ للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وقف جويد الجويد وكأن الله جل وعلا أرسل إليه هذه الآيات تنقص جلس يسمع قول الله جل وعلا ألم يأتِ للذين آمنوا أن تخشع لذكر الله وما نزل من الحق فخشع قلبه وارتعدت مراقبه وتحرك لسانه وقال بلى يا رب انا الاول. يقول الله جل وعلا الم ياتي الذين امنوا فقال انا الاول يا رب واعلنها فويل بن عياض من لحظتها توبه النصوح الى ربه ومولاه وتحول حاله من المعاصي والذنوب والاثام إلى كل استقامة والهداية على كتاب الله جل وعلا والسبب عند سماعه هذه من كلام الله جل وعلا. لذلك القرآن معجزة معجزة من المعجزات التي أيّم الله جل وعلا بها رسوله صلى الله عليه وسلم. ربنا جل وعلا ما أرسل الرسول إلا ويبينه على قومه المعجزة والمعجزة هي أمر خارق عن العادة، أمر ناجع لجهود البشر، أمر لا يستطيعه البشر، هذه هي المعجزة، أمر عندما نراه الناس يعلم يقينا بأنها ليست من عند البشر بل هي من عند الله، وربنا جل وعلا يؤيد بالمعجزات رسلا وأنبياء. بمعجزة من جنس ما مر عليه القوم يعني موسى عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام مر قومه بالسحر حتى أرفعوا السحر والسحر فأيده الله جل وعلا بمعجزة من جنس ما مروا فيه. فلما رأى السحر بل كبار السحر عندما رأوا هذه البينات والآيات الواضحات بهم فإنها من صنيع الله جل جلاله وتقدست أسماءه عيسى عليه وعلى رسوله الصلاة والسلام. برع قومه في الطب وفي العلوم طبيعة الرياضيات فأرسله الله جل وعلا إليهم بمعجزة من أصل ما برعوا فيه. كان عيسى عليه وعلى رسوله الصلاة والسلام يبرئ الأكمة للأعمى ووضع عليه البصر. من كان عيسى عليه وعلى رسوله الصلاة والسلام يبرئ الأكمة والأكمة السادة الذي أصيب بهذا المرض عافانا الله وإياكم بل كان يحيي الموتى بإذن الله. فالرجل في قبره مات ينتظر البعث والبشر والسؤال يحييه عيسى عليه وعلى رسوله الصلاة والسلام بإذن الله ويكلمه. كان يخبره بما يأكلون في بيوتهم وبما بل كان يصنع من الطين كهيئة الطير يعني كلمة زي الطير من ايه؟ من الطين ثم ينفخ فيه فيصير طيرا بإذن الله آيات معجزات من قبل الله جل وعلا. ورسول الله في كل زمان وفي كل مكان. فعندما طلع النبي صلى الله عليه وسلم زراع الشام وقبضه الى فمه تكلمت هذه الزراع التي ذبحت وشرفت وطبخت وسويت، تكلمت هذه الزراع واظهرت النبي صلى الله عليه وسلم بان فيها سم. هل من المعجزات ولم تعجبه في الاسلام كل معجزات البشر او كل المعجزات التي كيد الله جل وعلا بها الرسل والانبياء هي معجزات تنتهي بعصرها ووقتها. فمعجزات موسى عليه السلام انتهت، معجزات عيسى عليه السلام انتهت، حتى معجزات النبي صلى الله عليه وسلم انتهت الا معجزه واحده الا وهي القران. والحسنة بعشر أمثالها قال النبي صلى الله عليه وسلم